أو أن تكون يعني مستعليا، أو أن الناس هم الذين كما يقال يقدمون لك الولاءات. لا، أنت المبادر، فتقضي حوائجهم وتسعى فيها، وأيضا تشاركهم اهتماماتهم وتسأل عنهم وعن أحوالهم وتتابعهم وتصغي إليهم وتشعرهم باهتمام جدا، فإن هذا من نعمة الله عليك، وهذا أيضا من خصال الرجل الصالح، من صفات الرجل الصالح هي هذه. وأيضا لا شك أنك تتطلع ذكر دعوتهم، وهذا جيد، ولكن ترى دعوة الأب والأم غير دعوة الإنسان البعيد، ودعوة الإخوان غير. كما قلت، أول ما تدعو بالقدوة، وأن تكون تبادر بالأعمال وتبادر بالخدمة وتبادر بالسؤال وتبادر بالاهتمام. وكذلك أيضا لا شك أن لا مانع أن تعلمهم بلطف، ولا مانع أن تنكر بلطف أيضا كذلك بعض الأشياء، سواء إنكار مباشر، وهذا لو تبتعد عنه قد يكون أحيانا لا تحتاج إليه، وإنما إنكار غير مباشر قد يكون، وخاصة في حق الوالدين قد يكون المفيد أن يكون إنكار غير مباشرا، إما تذكر قدوات أخرى أو تذكر سير الصحابة أو سير الصالحين ونحو ذلك. أيضا يحسن أنت أن تدرك أن الرجل المرتدي ينبغي أن يكون أنيسا، بمعنى اجتهد أن تؤنسهم وتشاركهم في المجالس العامة والسفريات وغير ذلك، ولا تظن التدين يعني أن تهجرهم أو أن تظهر يعني الجفوة فيهم، هذا مسلك غير سديد، وإنما المسلك هو أن تختلط بهم، وخاصة أنهم هم أهلك، أبوك وأمك وإخوانك وأخواتك وأرحامك وأخوالك وأعمامك، أنت قدوتهم، وأنت فتح الله عليك، فعليك أن أن أن أن أن أن, أن تدعو إلى الله عز وجل بالقدوة الحسنة، ولا ما يطبع كما قلت أن أن أن, أن تدعو. وأيضا إذا نصحتهم لا مانع أن تكرر النصيحة كذلك أيضا، ولا تمل، الكلام في هذا يطول، ولكني أختمه بأن أكثر من الدعاء تدعو لهم جدا، وخاصة إن شاء الله إذا كان الله رزقك صلاحا تدعو لهم في صلواتك وفي خلواتك وجلواتك، اجتهد ولا تمل، فالمطلوب منك الدعاء، أما الإجابة والتوفيق فبيد الله، وفقك الله وزادك الله إحسانا وتوفيقا، وأصلحك الله وأصلح بك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن حكم الصلاة في الحرم المكي والناس تمشي أمام المصلي، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أيضا أعرف أنه يكثر وجديد بالكثرة، لكن على كل حال أهل العلم يعني رخصوا في الحرم، وقالوا حتى في الحرم المدني مع الزحام الشديد أنه إذا شق مرور المرور المار بين يدي المصلي في الحرم أو في المسجد النبوي الأمر فيه واسع، لكن إذا تيسر أن المصلي يضع له سترة خاصة أن يصلي خلف عمود مثلا أو خلف جدار أو خلف حامل مصاحف أو دولاب مصاحف أو نحو ذلك، هذا الأولى إذا كان لا يشق على نفسه ولا يشق على المارة، فهذا هو الذي ينبغي، وإلا المسجد الحرام الأمر فيه واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول ما حكم صلاة المصلي في ساحات الحرم مع عدم اتصال الصفوف؟ أيضا هذا قد ذكر له سيادة بالسؤال السابق أو بالسائل السابق جزاه الله خيرا. لا شك طبعا الاقتداء إن شاء الله أو الاهتمام يصح باتصال الصفوف أو بالرؤية، ولو لم تتصل الصفوف ما دام أنه يرى الإمام أو يرى المأمومين أو بعضهم ولو في بعض الصلاة فإنه يكفي إن شاء الله. فإذا صلى في الساحات وهو يرى الصفوف التي أمامه وإن كانت بعيدة نسبيا فلا معنى، وكذلك يصلون أيضا في المصليات المساكن والفنادق المطلة على الحرمين الشريفين، إذا كان في مصلاه وهو يرى المصلين أو يرى بعضهم سواء في داخل المسجد أو في الساحات فإن الاقتداء صحيح إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل علي يقول في سؤاله إذا كان هناك رجل ومعه نساء فهل يجوز له أن يصلي بهم جماعة في بيته أم لا؟ لا مانع إن شاء الله أن يصلي، هو لا شك أن أصلا يصلي في المسجد، لكن إذا كان له عذر أو كان مسافرا أو نحو ذلك أو كان مريضا وهو في البيت أو له عذر وصلى في بيته فلا معنى عن أن يؤم أو كان أيضا في النافلة تراويح مثلا يؤم النساء لا معنى إن كان سواء رجل أعمى أحيانا أو يكون مبصر لكنه يغض بصره فلا معنى أن يؤم النساء في الصلاة. لكن إذا كانوا محارمه فهذا أمر واسع معروف، لكن إذا كانوا أجنبيات فإذا كان عدد فلا معنى لا تحصل به خلوة. أما إذا كانت امرأة واحدة وتحصل خلوة فهذا لا يجوز أن يخلو بامرأة ولو كان يصلي بها بل أجنبية. فأما إذا كانت يعني ليس هناك خلوة فلا مانع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو ركان يقول في سؤاله: إذا شك الإمام في وضوءه واليقين أنه كان متوضئا فما الحكم في هذه الحالة؟ سؤالك جيد وسؤالك أيضا يعني واضح، بمعنى أنك يعني أقول أحسنت السؤال. أنت تقول شك الإمام في وضوءه وهو متيقن أنه هذا الأمر فيه ظاهر، والعلماء رحمهم الله لهم في هذا قاعدة عظيمة جدا. أولهم قالوا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولهذا يعني عبارتك من من من من لاحظ يا أخي حفظك الله، من تيقن الطهارة وهو مثل سؤالك وشك في الحدث بنى على اليقين يعني أنه طاهر، أنت متيقن الطهارة لكنك شكيت في الحدث، بينما أنت تعلم أنك متوضئ لكن شكيت هل انتقض وضوءك أم لا، فنقول الأصل أطبق الطهارة وأنك على طهارة وأن صلاتك صحيحة. لكن لو كان العكس، أنت تعلم أنك على غير وضوء لكن شكيت هل توضأت أم لا، بمعنى أنت متيقن عدم الطهارة لكنك شككت هل تطهرت أم لا، فنقول الأصل أنك لم تتطهر. إذن اليقين أنك لم تكن متوضئا، والشك هل كنت متوضئا. بينما الصورة الأولى وهي صورة السائل الله حفظه الله هو أن اليقين أنه متطهر لكنه شك هل انتقض أو لا، فنقول صلاة الإمام في سؤالك صحيحة. إذا شك في وضوءه وكان متيقن الطهارة فإن صلاته صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل أبو عبد العزيز يقول: من يتجرأ ويسب معاوية رضي الله عنه ويجزم بأنه في النار، ما موقفنا منه وما ردنا عليه؟ جزاك الله خير. أقول هذا من البلاء، هذا من البلاء أن يبتلى بعض الناس بأن عموما السب بقطع النظر عن من هو المسبوب، السب ليس دينا وليس وليس وليس وليس, وليس غاية ولا قصدا، فما بالك إذا كان السب في في في في في خيار الأمة. معاوية رضي الله عنه يعني فضله عظيم، سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، معروف عمر المقابي رحمه الله الخليفة الأموي، فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى، يقول ابن مبارك، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فماذا بعد هذا؟ عن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى من عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر ابن عبد العزيز من معاوية بن سفيان؟ فرأيته غضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي عز وجل. كم هو يعني جميل أن يستشعر المسلم بدينه وورعه يعني فضل الصحبة وفضل يعني الاكتحال العينين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أن تراه وأنت مؤمنا وأنت مؤمن. ولهذا أيضا في كذلك أيضا عن الأعمش سليمان المهران ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: فكيف لو أدركتم معاوية؟ يعني الأعمش يقول حينما ذكر عنده عمر بن عبد العزيز وعدله: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قال: يا أبو محمد، يعني في حلمه؟ قال: لا والله بل في عدله، يعني إن أكثر عدل من عمر بن عبد العزيز. وشيخ الإسلام تيمية يقول: فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره، وجاهد معه، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته. هذا هو الذي ينبغي يعني حفظ حق الصحابة الله مهما كان، هم اختارهم الله في صفة نبيه، في صحبة نبيه، وهم داخلون في رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي قوله والسابق من المهاجر والذين يتبعهم بإحسان، هو من الذين يتبعهم بإحسان رضي الله عن جميع وارضاهم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع عمر يقول: كيف يتجرأ الإنسان على أذى والديه بالكلمة السيئة؟ بل رأينا من يتجرأ في قتل والديه، والله مستعان. لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. يعني سؤال على على على على أهميته، لكن أيضا ثقيل كما تفضل السؤال. كيف فعلا أن أدركنا زمنا أن يتجرأ فيه يعني أحد على قتل والديه وهما مسلمان وهو في بلاد الإسلام وفي ديار الإسلام؟ يعني هذا لم يحصل في، لا أعرف أنه في تاريخ المسلمين حصل أن على على على ما بدر من الخوارج وعلى ما حصل منهم، لا ما لم يذكر أن أحدا تجرأ على على على قتل والديه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يعني يصل الضلال، لا أقول فقط القلوب، للضلال كيف يصل بصاحبه، وكيف يجره الشيطان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من عق والديه، فما بكم بمن قتل صلى الله عليه وسلم؟ وثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة والديوث، وثلاث لا يدخل الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. فقضية الأمر خطير جدا، نسأل الله السلامة. يعني أن يصل الحال إلى والضلال والزيغ إلى يتجرأ أن أن أن أن أن أن يقتل والديه، بل حتى المسلم. يعني لا يعرف في أهل العلم من من من من من تساهل في قتل المسلم. لو أن مسلم يستحق القتل فإنه لا يقتل إلا بعد أن يحاكم، وبعد يكون القاضي والحاكم وفي إثباتات وشهود وبينات واستتابات. لا يمكن أحد أن يبادر بنفسه بأن يقتل، حتى لو ظهر، لو ظننت أن هذا مستحق للقتل، لا يجوز لك أبدا أن تقدم عليه، لأن هذه دماء، ومن أعظم الحقوق هي الدماء، وأول ما يقضي له في الدماء، نسأل الله السلامة. الأمر خطير، ولا سيما يتعلق بالوالدين. كيف والله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، نسأل الله السلامة: عاق ومنان ومكذب القدر. واحد وإن كان اختلف فيه لكن حسنه الألباني، لكن مهما كان يبقى حق الوالدين عظيما، ونسأل الله السلامة وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يسأل عن حكم دعاء الوالدين على أولادهم بالوقوع في المعصية كما في قصة جريج، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا أنه يعني ينبغي الوالدين حقيقة، يعني إذا كنا تكلمنا عن حق في السؤال السابق عن جرأة الولد، وكان هذا إن شاء الله يعني لا يتكرر، لكن هنا الوالدان لا شك لهم لأولادهم عليهم حقوق، ومنها أن لا يدعو عليهم، أن لا يدعو على أولادهم. وهذا حقيقة يعني كثير ما تتساهل الأمهات والآباء في الدعاء لأولادهم، كان والله لا يوفقك أو كذا أو الله يخزيك أو نحو ذلك، هذا دعاء، فهو يقولها والأمر خطير. فلا يجوز للوالدين أن يدعو على أولاده بالإثم، وخاصة إذا كان يدعو بالمعصية، أن يدعو عليه بأن يقع في المعصية، صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتداء في الدعاء وسوء أدب مع الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على أولاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم وغيره. وأحسب أن بعض الآباء أو الأمهات أدركوا فعلا أنهم قد يكونوا في ساعة غضب